Legend for all the human race, a legend for every time and place. It's a gift from God, it's a holy grace. Islam gives countless to every face. A legend for all the human race, a legend for every time and place. It's a gift from God, it's a holy grace. Islam gives countless to every face. الحكمة والصبر والصدق عماد الأمر والحب به كالنهر وضياء هو كالبدر. دين الحكمة والصبر والصدق عماد الأمر والحب به كالنهر وضياء هو كالبدر. www.pl.an.ps To be Muslim is to be patient and wise, believing God there is no compromise. To be honest and faithful and tell no lies, and worship the God of the earth and skies. To be Muslim is to be patient and wise, believing God there is no compromise. To be honest and faithful and tell no lies, and worship the God of the earth and skies. أشرق كالشمس ونادى للحب فعم وساد ومضى يكسر أصفادا بالحرية قد عادا. أشرق كالشمس ونادى للحب فعم وساد ومضى يكسر أصفادا بالحرية قد عادا. إسلام Islam.